السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، سنتدارس في هذه الموعظة بإذن ربنا الرحمن منزلة العبادات في الإسلام. وقبل أن أتكلم على منزلة العبادات في الإسلام، أحب أن أمهد لهذا المبحث بتمهيد عظيم نافع، فأقول إن دين الله جل وعلا يقوم على خمسة أمور: أولها العقائد، وثانيها العبادات، وثالثها المعاملات، ورابعها الأخلاق والآداب، وخامسها الحدود والعقوبات. أما العقائد، بها طهر الله جل وعلا قلوب الناس وعقولهم من الأوهام والخرافات، وحررهم من عبودية الأهواء والمخلوقات إلى عبودية خالقهم الحق رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وأمر العقائد يدور حول ركنين ركنين: أولهما بيان حقيقة العبودية وحقوق الألوهية، والصلة بين العبد وبين ربه، بين المخلوق وخالقه جل وعلا. فينبغي على العبد أن يفرد الله بالعبادة، وأن يحكم شرعه في جميع شؤون حياته، ومآل العباد في نهاية الأمر إلى ربهم جل وعلا، سيلاقونه ليحاسبهم على ما عملوا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحق الله جل وعلا على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وحق العباد إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم ربنا جل وعلا كرما منه وفضلا وإحسانا وجودا وامتنانا، وإذا صدر شيء منهم من الخلل مما لا تخلو عنه طبيعة البشر، فإن رحمة الله جل وعلا واسعة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يمحو الزلل سبحانه وتعالى. ثبت في سنن الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأمر العقائد يدور حول هذين الأمرين العظيمين: بيان حقيقة العبودية، وينبغي على هذا العبد أن يقوم بحقوق الألوهية. فالله ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هملا لا تؤمرون ولا تنهون ولا تكلفون ولا تبتلون لا ثم لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم لا تعودون إلينا لنجازيكم على أعمالكم لا ثم لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا تكليف وبلا حشر ولا نشر ليحاسب على ما كلف به أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وعزة ربنا إنه على كل شيء قدير. وأما الأمر الثاني الذي يقوم عليه دين الرحمن جل وعلا فهو العبادات، والعبادات فيها تذلل المخلوق لخالقه وفيها دلالة على حب المخلوق لربه جل وعلا وتعلقه به، يتذلل بهذه العبادة لله وذلك برهان على محبته لربه، ولذلك يحرم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد جعل لله ندا. وأما الأمر الثالث الذي يقوم عليه دين الله جل وعلا فهو المعاملات التي نظم الله بها صلة الإنسان ببعضهم في هذه الحياة، وهدي الإسلام في المعاملات يقوم على أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما معاملة عن طريق العدل وإما معاملة عن طريق الفضل، فلا مجال للظلم ولا للجور في المعاملات في نظام رب الأرض والسماوات. أما العدل فذلك يحصل في ثلاثة أمور، أولها أن لا تظلم عباد الله، والثاني أن تساعدهم إذا تعينت المساعدة عليك فهذا واجب لا تبرأ الذمة إلا به، والثالث أن ترضى لهم ما ترضاه لنفسك. ولا أريد أن أتوسع في سرد الأدلة على هذه الأمور، ففي نيتي أن أتكلم على هدي الإسلام في المعاملات في عدة مواعظ إن شاء الله. إنما هذه الأمور الثلاثة المعاملة فيها تكون واجبة ولا تبرأ ذمة الإنسان ولا يكون من العادلين إذا فرط فيها، ينبغي أن يمنع ظلمه وأذاه عن عباد الله، ويجب عليه أن يساعدهم إذا تعينت المساعدة عليه فذلك فرض عين، ويجب عليه أن يرضى لهم ما يرضاه لنفسه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا فرط في شيء من ذلك فقد خرج عن دائرة العدل ووقع في الظلم والجور، والويل له ثم الويل له. ورد في مستدرك الحاكم، والحديث رواه الطبراني والبزار، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. فكف ظلمك وأذاك عن العباد هذا واجب، ولن تكون من العادلين المتقين إلا إذا اتصفت بذلك، وإذا تحرك هذا العضو من أعضائك وهو اللسان في الوقوع في عرض مؤمن من عباد الرحمن لو قدر أنه لك من الطاعات بمقدار 100 سنة صياما وقياما وطاعة والتزاما حبطت تلك الطاعات ولا تفي الحسنات المقدرة لها بظلم هذا الإنسان والاعتداء عليه. إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. والحديث في درجة القبول إن شاء الله فرجاله رجال الصحيح، وما فيه إلا ليث بن أبي سليم خرج حديثه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، وخرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا أهل السنن الأربعة. نعم وقع في الاختلاط في آخر أمره، وهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وقال الإمام الهيثمي في المجمع فيه ضعف وقد يحسن حديثه. إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وإنما كانت هذه العقوبة للقاذف لأن غاية ما يتصور أن يعيشه المسلم في هذه الحياة 100 سنة، وأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فإذا هتكت حرمة المسلم ورتعت في عرضه عن طريق الكذب والبهتان وشوهت سمعته بين الأنام، فهذه السمعة التي ستبقى متلوثة طول حياته لا يقبل الله لك فيها عملا، والجزاء من جنس العمل. فكما شوهت سمعته في مدة يقدر أن يعيش فيها لن يقبل الله لك في تلك المدة عملا من الأعمال. هذه معاملة كما قلت عن طريق العدل، أن تصرف ظلمك وأذاك عن الناس وأن تساعدهم إذا تعينت المساعدة عليك، والثالث أن ترضى لهم ما ترضاه لنفسك. والأمر الثاني أعلى من الدرجة الأولى، وهي المعاملة عن طريق الفضل، وذلك منحصر في أمرين اثنين: الأول أن تساعدهم وأن تحسن إليهم فيما لا يتعين عليك مساعدتهم فيه، والثاني أن تؤثرهم على نفسك، فهذا خلق الصالحين الأبرار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما قلت إخوتي الكرام، لا أريد الإفاضة في تقرير هذه الأمور، فلعل الله يسهل أوقاتا للكلام عليها بفضله ومنه. أما الأمر الرابع الذي يقوم عليه نظام الإسلام ودين الرحمن فهو الأخلاق والآداب. ففي هذه الأخلاق والآداب تتجلى آثار العقيدة الحقة والعبادة الصادقة التي قام بها الإنسان بعبادة ربه جل وعلا. وبهذه الأخلاق والآداب يحصل الترابط بين عباد الله المؤمنين فيكونون كالبنيان المرصوص. وأما الأمر الخامس الذي يقوم عليه دين الرحمن جل وعلا فهو الحدود والعقوبات، وتقوم على أمرين من أجلهما شرع الله الحدود والعقوبات، وهما الزواجر والجوابر. فالحدود زاجرة رابعة، وهي جابرة مطهرة مكفرة. وكما قلت لا أريد التوسع في تقرير هذه الأمور، إنما هذه الأمور الخمسة يقوم عليها دين الله جل وعلا: العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والحدود والعقوبات. هذه الأمور الخمسة بها هدانا الله للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الالتزام بهذه الأمور الخمسة يحقق للبشرية وللإنسانية السعادة في الدنيا والآخرة، فهي لحياتهم كالماء للسمك، وكما أن السمك لا يحيا بدون ماء، فالبشرية لن تسعد بدون هدي رب الأرض والسماء عن طريق هذه الأمور الخمسة التي وضحها في شريعته الغراء. هذه الأمور الخمسة لحياتهم كالشمس لأعينهم، وكما أن الشمس إذا طلعت ترى الأعين الباصرة والأعين لا ترى بدون نور، هكذا البشرية لا يمكن أن تسعد بدون شريعة العزيز الغفور. هذه الأمور الخمسة هي كالعافية لأبدانهم وكالأرواح لأجسامهم. هذه الأمور الخمسة بها يحصل تعظيم الخالق، وبها يحصل الشفقة على المخلوق، ودين الله جل وعلا يقوم على هذين الأمرين: خالق نعظمه، مخلوق نشفق عليه ونرحمه. بهذه الأمور الخمسة تكتمل عند الإنسان القوة العلمية والقوة العملية، وهما منبع كل فضيلة علية. فبالقوة العلمية يعتقد الإنسان الحق ويقول الصدق، وبالقوة العملية يفعل الحق ويلتزم به. بهذه الأمور الخمسة التي قام عليها شريعة الله جل وعلا تزكو النفس البشرية، فتتخلى من كل رذيلة وتتحلى بكل فضيلة. وإذا أعرض الإنسان عنها فقد شقوا في العاجل، وما لهم في الآجل أعظم وأفظع، قال الله جل وعلا في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي، والأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح، وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه ابن المنذر في تفسيره أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل، أي في الدنيا، ولا يشقى، أي في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بهذه الأمور الخمسة إذا التزم بها الإنسان على وجه التمام يذوق حلاوة الإيمان، ولا يسخط بعد ذلك شيئا من شعائر الإسلام. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي عن العباس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، يذوق له حلاوة تتضاءل بجانبها جميع الحلاوات واللذائذ. ذاق طعم الإيمان من رضي، رضي بالشيء إذا قنع به ولم يطلب سواه، أفرد الله جل وعلا بعبادته فلم يعبد معه أحدا، لا هوى ولا زوجة ولا مالا ولا أميرا ولا عرفا ولا عادة ولا، إنما يحتكم إلى شريعة الله جل وعلا. ولا يؤمن الإنسان حتى يكون هواه تبعا لشرع مولاه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم متبوعا فليس له متبوع غيره عليه صلوات الله وسلامه، ورضي بالإسلام دينا فليس له نظام ولا شريعة في هذه الحياة إلا شريعة رب الأرض والسماوات. من رضي بهذه الأمور يذوق طعم الإيمان. ولذلك إذا لم يحصل للإنسان الرضا والقناعة بهذه الأمور فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإنما رجع من رجع لأنه لم يصل ولو اتصل وذاق حلاوة الوصال والأنس بذكر ذي العزة والجلال لما ارتد ولا نكص على عقبيه. ولذلك يتساءل كثير من الناس في هذه الأيام، ما بال بعض الشباب يلتزمون ثم يتفلتون؟ والجواب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إما أنه وفق إلى جماعة لم تلتزم بالمنهج السديد الرشيد فمشى معهم فترة دون اطمئنان القلب بربه جل وعلا، والطريق إذا كان مسدودا لا يصل إلى نتيجة نافعة ولا إلى غاية كاملة فرجع بعد ذلك، أو أنه لا زال في الطريق الحق لو قدر أن تلك الجماعة على الهدى التام لكنه ما ذاق حلاوة الإيمان على التمام ولا زال في البداية، وضعف الحياة يضعضع الجبال الراسيات، فبمغريات هذه الحياة رجع. إما أن الطريق الذي سلكه ليس بمستقيم، طريق عقيم فرجع، وإما أنه مستقيم لكنه ما وصل إلى نهايته ولا ذاق حلاوة الأنس بربه جل وعلا. وإلا فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، كما قال هذا هرقل الذي هو كافر ويقول هذه الحقيقة وهي حقيقة شرعية يقر بها هذا الإنسان، وكلامه ثابت في صحيح البخاري: إن الإيمان وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. بهذه الأمور التي تقدمت وقام عليها شرع العزيز الغفور يكون المؤمن في جميع حركاته وسكناته في خير، ومآله إلى خير، وحقيقة إن أمره يدعو إلى العجب لما يحصله من الخيرات في العاجل والآجل. ثبت في المسند وصحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا عن سعد بن أبي وقاص، ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده وأبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين عن صهيب وسعد وأنس رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا.